عندنا عندما يموت الشخص يفرشون له 3 أيام ويقرؤون له القرآن وبعض الأدعية، فهل هذا من السنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس هذا من السنة كونه يفرشون له فرشا فيبقى عليها حتى يتأخر دفنه، هذا مكروه، بل السنة التعجيل، وهكذا القراءة له، كل ذلك ليس من السنة بل هو مكروه ولا دليل عليه. أما إن كان الشيء أراد بالفراش شيئا آخر وأن يفرش له في القبر فذلك مكروه، لا يفرع أن يفرش بل يوضع على التراب. أما إن كان أراد شيئا آخر فعليه يسأل سؤالا آخر. نعم، جزاكم الله خيرا.